وغسلونا وكفنونا، ارحمنا إذا في التراب وضعونا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم مضى جل رمضان ولم يبق منه إلا الربع يا الله. اللهم يا من أكرمتنا برمضان وأكرمتنا بالصيام وأكرمتنا بالقيام، أكرمنا بالعتق من النيران. إلهنا يا رب إننا لا نقوى على نار الدنيا فكيف نقوى على نار الآخرة؟ اللهم حرم أجسادنا وأجساد أحبابنا وأهالينا والمسلمين على النار يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. نشكو إليك قلوبا قاسية، نشكو إليك عيونا جافة، نشكو إليك قلة إيماننا وقلة خشوعنا، نشكو إليك حالة أمتنا يا هادي يا من تهدي الضالين، اهد عبادك المقبلين. ربنا أقبلنا إليك وقفنا بين يديك، رفعنا أكفنا إليك، اللهم ما لنا سواك، ما لنا إله غيرك. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن باب جودك مطرودين، يا من بابه مفتوح وعطاؤه ممنوح وفضله يغدو ويروح، يا من إذا أعطى أدهشنا بعطائك في هذه الليلة المباركة، في هذه الليلة الوترية من العشر الأواخر. أعطنا من خزائنك، أعطنا من رحماتك، ارحمنا برحمتك. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مريضنا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وانصر مجاهدينا ووحد صفنا واجمع كلمتنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، نشكو إليك حالة أهلنا وحالة إخواننا وحالة أخواتنا في غزة الحبيبة. يا ناصر المستضعفين، يا أمان الخائفين، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اهزم اليهود وأحزابهم، احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تذر منهم أحدا. أقر وعيوننا بهلاكهم. اللهم يا ربنا كما أهلكت عادا الأولى وثمود فما أبقى، أهلك الظالمين القاتلين لإخواننا المستضعفين يا رب العالمين، ما لهم سواك يا الله يا الله. في هذه الليالي المباركة، في ليالي الإقبال، العباد أقبلوا إليك، العباد يدعونك، أقر عيوننا بكرمك، عاملنا بفضلك يا صاحب الفضل، يا صاحب المن، يا صاحب العطاء، يا صاحب الكرم، يا رب العالمين، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والمعاصي وأنت أهل الرحمة والكرم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا رمضان بطاعتك، اختم لنا رمضان برضوانك، والعتق من نيرانك يا رب العالمين. بارك لنا فيما تبقى من لياليه، وأكرمنا بإدراك ليلة القدر، واجعلنا فيها ممن عفوت عنه يا عفو يا كريم يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، وصل يا ربي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.